إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المتن، نسأل الله جل وعلا أن ينفع به، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم والمثابرة وما نراه منكم من حرص شديد على طلب العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر. وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر. وقلنا في الأظهر دلالة على المادة الخلاف، ولكنه خلاف ضعيف. قال: وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر، بأن يشتري عبد زيد بمئة له على عمرو. والعلة في المنع هنا عدم القدرة على التسليم، عدم القدرة على التسليم. والثاني قال في الأظهر، إذن فيه خلاف، والثاني الذي هو أضعف، والثاني يجوز لاستقراره كبيعه ممن عليه، وهو الاستبدال. والصحيح الراجح بأنه لا يجوز بيع الدين لغير من عليه الدين. بيع الدين لغير من عليه هو باطل كما قال المصنف في الأظهر بأنه باطل. وكما قلنا في الوجه المعاصر هنا ماذا يفعلون؟ يعني يبيعون أيضا الدين لغير من عليه الدين، يبيعون له الدين، ويكون الأمر فيه نقد أو صرف، فيدخل فيه أكثر من إيش؟ من يدخل فيه أكثر من مخالفة. المخالفة الأولى عدم القدرة على التسليم في هذا الباب، المخالفة الثانية وهي الصرف، يدخل في الصرف فيدخل فيها الربا في هذا الباب. قال: ولو كان لزيد وعمر دينان على شخص واحد، هذا له مئة والآخر له مئتان، لو كان لزيد وعمر دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه، فباع زيد عمرا دينه بدينه، بطل قطعا. وهذا البطلان ظاهر جدا، لأنه بيع دين بدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. وإن كان الحديث فيه كلام، حديث بيع الكالئ بالكالئ حديث فيه كلام، لكن الاتفاق على المعنى في هذا الباب. قال هنا: بطل قطعا، وهذا للنهي الذي جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وإن كان الحاكم قال حديث صحيح على شرط مسلم، والإمام الذهبي وافقه على ذلك، حق بأن الكلام في الحديث وارد، كلام في الحديث وارد. قال: وقبض العقار تخليته. هنا بيبين القبض لتعلم أن لكل سلعة لها القبض. هذا البحث في هذا الباب والكلام على القبض لما؟ لأننا قلنا بأنه لا يصح البيع إلا بعد القبض، لا يصح البيع إلا بعد القبض، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وحديث حكيم بن حزام أظهر في ذلك، لأنه قال: من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. لذلك هم يبحثون عن القبض، ولابد أن نعلم أن هناك ما يقال في مسائل القبض. مسائل القبض مسائل مهمة جدا، في لأنه الآن يظهر لنا القبض الحكمي الحقيقي، وهو تسلم أوراق البيع، فيجعلون ذلك قبضا ويبيحون البيع بهذا، فرع عن قول المالكية. والحق بأن هذا ليس بقبض، ليس بقبض. هذه طبعا هي مصلحة لبعض أصحاب الاستيراد والتصدير، بأنه لو استورد سيارات وجاء الورق إلى الميناء وهي ما زالت على البحر فيستطيع أن يبيع، لأنه معه الوصف ويستطيع أن يبيع في هذا الباب. إذا قلنا بأن هذا يسمى قبض، إذا قلنا بأن هذا يسمى قبض، الحق أنه ليس بقبض. أين ينقله، أين يحوزه، وهذا ليس فيه تمام الملك. والأهم من هذا الذي يثبت أنه لا يعتد به قبضا هو أنه لو تلفت في البحر من يضمنها؟ من يضمن؟ لا البائع يضمن ولا المشتري يضمن، فيكون هنا المشتري وقع في أمر آخر وهو رابح ما لم يضمن، وقع في الربح ما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. لذلك هم هنا العلماء يبينون هنا مسألة القبض، كيف يكون القبض. قال: وقبض العقار تخليته للمشتري. فقبض العقار إذا اشترى بناية، هذه البناية من طوابق، فإنه يعني يعطيه مفاتيح البناية سواء من تحت أو الطوابق، أو الطابق، طبق الأول، طبق الثاني، طبق الثالث، يكون المفاتيح معه، يخلي البناية من الفرش ومن غير ذلك، يجعلها له خالصة. التخلية هنا يعتبر قبض، مكنه منها فيعتبر هذا القبض للدور والعقار والأراضي. فالقبض هنا أن تخليته، القبض هنا تخليته، ينزع كل ما كان له من أغراض ويبقيها ويعطيه المفاتيح، يكون بذلك قد قبض، ويكون قبضا صحيحا وله أن يبيع بعد ذلك. فقال: وقبض العقار تخليته للمشتري، أي تركه له، وتمكينه كما قال المصنف، وتمكينه من التصرف بشرط فراغه من أمتعة البائع. إذن التمكين كما قلنا، التمكين أن يعطيه المفاتيح، التمكين أن الأرض غير مصورة، يقول له الآن هذه الأرض لك، خل بينها وبين الأرض، ولو كان فيها أغراض فرغها من الأفراد، من الأغراض، فرغها من كل المتاع الذي بها. لكن السؤال: من أين أتينا بأن هذا قبض؟ الحق بأننا نقول بأن الشرع لم يحد حدا للقبض، فإن لم نرد في الشرع حدا للقبض ولا حدا في اللغة، فيرجع فيه لإيش؟ العرف، والمعروف عرفا كالمشهود شرطا. فإذن القبض هنا جاء عن طريق كما قلنا مسألة العرف، العرف الذي حده كإحياء الموات، وأيضا كمسألة الحرز، إذا سرق من حرز مثله، فهذا أيضا الكلام على مسألة القبض يحده العرف. قال المصنف: فإن لم يحضر العاقدان المبيع، أي وقلنا بالأصح أنه لا يشترط حضورهما عنده لما فيه من المشقة، اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح، أي سواء كان في يد المشتري أم لا، لأن أسقطنا الحضور للمشقة ولا مشقة في الزمان فاعتبر، والثاني لا يعتبر لأنه لا معنى الاشتراط عند الجمهور. الأصل هنا في هذا الباب أنه إذا كان المبيع لم يحضر العقد أو العقد الثاني، حدث بينهما البيع لم يحضرها في مسألة التسليم، لم يحضرها في هذا البيع، لم يحضرها العقدان المبيع، وقلنا بأنه لا يشترط حضورهما، صحيح أنه لا يعتبر لا يشترط حضورهم، لكن عشان نقول أنه قبض وله أن يبيع يعتبر زمان يملك فيه، مثله كم زمان يأخذ على أساس أن نقول أنه قد تمكن من العقار، تمكن من الدور، تمكن من المبيع، يعني كم من الوقت نقول إن ترك له يتمكن من المبيع، فبذلك يكون اعتبار الزمان شرط حتى نقول بأنه قد تمكن من المبيع. قال: وقبض المنقول تحويله. إذن أول شيء تكلم على قبض الدور والبنايات والأراضي لأنها لا تنقل، فبين فيها، وطبعا كما قلنا واعتبر فيها الزمان، في هذا الاعتبار التخلية موجودة، لأنه لا نجد أحدا حمل البيت فوق رأسي ومشى به. فبعدما انتهى من الأراضي والدور ذهب إلى المنقول، فقال: وقبض المنقول تحويله، يعني يحوله من مكان. قال: وقبض المنقول تحويله، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه بأنه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وهذا حديث صريح جدا. طبعا هذا حديث يمكن يكون حفظه ابن عمر أو اطلع عليه بعدما أنكر عليه زيد بن ثابت، فهو يقول كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله. في رواية البخاري قال فبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع. وفي رواية قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوا إلى رحالهم. وفي رواية فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. والرواية في مسلم الصريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى ينقله. في الرواية الأخرى قال حتى يحوزه. في الرواية الثالثة قال حتى يقبضه. فهنا النقل والقبض والحيازة كلها بمعنى وأنه لابد من النقل، سواء هذا خاص في المنقول، أما في الأراضي والدور كما قلنا التخلية للتمكين. قبض المنقول تحويله أو إتلاف المشتري القبض. وكذا إذا كان المبيع خفيفا يتناول باليد فقبضه بالتناول واحتواء اليد عليه. فإن جرى البيع، قال المصنف، فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز. فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع، يعني هو ذهب الوكالة، الوكالة هنا وكالة الفاكهة، ذهب فاشترى، ليس له محل هناك، طيب وليس له مكان، فماذا فكيف يكون النقل هنا؟ يقال انه نقله من مكان الشراء الى حيز، صور عليه حيز يختص به، وله ان يبيعه اذا نقل، وهذا قلنا للاخوه في البنوك الاسلاميه عندما قالوا على مساله الشراء، قلنا يذهب يشتري، اذا اشترى البنك السياره لابد ان ينقلها، فيذهب الإداري عامل البنك فيأخذ السيارة ويمشي حتى لو مشى بها بعيدا عن الوكالة، ذهب بها إلى مكان معين ويبدأ يكتب العقد مع المشتري ويعطيها إياه. فهنا إن كان كما قال المصنف إن جاء البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز لوجود التحويل، لأنه قال حتى ينقله، حتى يحوزه، حتى يقبضه، خلاص بقت هنا الحيازة والقبض. قال وإن جرى في دار البائع لم يكفي ذلك، وإن جرى في دار البائع لم يكفي ذلك، لأن يد البائع عليها وعلى ما فيها، وإن كان يدخل في ضمان يجيد الاستيلاء، قد يدخل في ضمان المشتري لكنه لم يكن قد حوله، وتمام الملك وتمام القبض يكون بإيش؟ بالنقل والتحويل. قال إلا بإذن البائع، أي في القبض والنقل معا، فيكون معيرا للبقعة، يعني إذا اشترى زيد اشترى الفاكهة من عمرو وأبقاها عند البائع، قلنا لابد أن ينقله يحوزه حتى يكون في تمام الملك حتى يبيع. هنا قال فيكون معيرا للبقعة التي وضع فيها المكان، أخذ ونقله من مكان إلى مكان آخر، فيكون بذلك معيرا للبقعة التي أذن فيها في النقل إليها، كما لو استعار من غيره، كأنه يقول بأنه لما وضع نقل السلعة من مكان من محل البائع إلى محل آخر هو للبائع أيضا، كأنه استعار هذا المكان ووضع عنده السلعة فله أن يبيع، لأنه قد ينطبق عليه الوصف بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يحوزه، لا حتى ينقله. قال وفرع، وهذا قول المصنف النووي، فرع للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا، قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا. ما معنى هذا؟ وما هو؟ ينقلها يعود، لأنه ليس محله، ليس مكانه. لو في نفس المحيط، قلنا حتى لو كان في نفس المحيط وحيزها وكأنه استأذن الرجل بأنه يضع في المكان، كان قابضا، كان قابضا طبعا، كان قابضا. ما الذي يجعله ليس بقابض؟ نقل ولا ما نقل؟ نقل ولا ما نقل؟ ما الذي فيها؟ الذي فيها أنك تقول أنه ما زال بالخيار، تفرق وجعلها عنده، فلما جعلها عنده جعلها وديعة، ويده هنا يد أمانة، فبالاستيلاء نزلت تحت ضمانه، بالاستيلاء نزلت تحت ضماني، انتهى الموضوع. واحنا قلنا نهى عن الربح مالا يضمن، والمسألة على على على تمام الملك، وقد تم الملك بإيش؟ بالحيازة والنقل، بالحيازة والنقل. قال فرع للمشتري قبض المبيد المبيع إن كان الثمن مؤجلا، فرع للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا، يعني إيش؟ يعني ابتدأ العقد، يعني عمير باع لعبيد سيارة ب50,000، وحصل الإجابة والإجابة والقبول، وتفرق على الرضا، وتم البيع. إذا تم البيع وكان لأجل شهر أو شهرين، ففي التو والحين للمشتري أن يقبض السيارة. لما؟ لأنه صار الثمن في ذمته دينا، وقد تم البيع في ابتداء العقد، فله أن يقبض المبيع أو سلمه إليك كما للمرأة قبض الصداق بغير إذن الزوج، إذا سلمت نفسها، فإن حل قبل التسليم فلا حبس. قال وإلا فلا يستقل به، وإلا فلا يستقل به، يعني لا يستقل المشتري به، أي لابد من إذن البائع، يعني لا يأخذه إلا بإذن، إلا بإذن البائع. وعليه الرد، لأن البائع يستحق الحبس لاستيفاء الثمن، والمعنى بأن البائع قد يقول أحبس المبيع حتى تأتيني بالثمن، حتى تأتيني بالثمن، فلا بد هنا إن كان له الحق في الحبس، يبقى إذن لا يستطيع المشتري أن يقبض على المبيع إلا بإيه؟ بإذن، إلا بإذن البائع. نعم. قال ولو بيع الشيء، ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض زرعا، لها تقدير بالأذرع، وحنطة كيلا أو وزنا اشترط مع النقل زرعه، أي إن بيع زرعا فاشترط عليه الزرع أو الكيل، كيله أن يكال، نعم، أي بأن يبيع كيلا أو وزنه، بأن بيع وزنا وكذا عده في المعدود، يبقى كيله في المكيل وعده في المعدود ووزنه في الموزون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، والباقي بالقياس هو المعدود. يعني طبعا النص جاء على الكيل والوزن يلحق به والعد ايضا يلحق به. قال مثاله، ضرب مثلا المصنف، قال مثاله ان يقول بعتكها كل صاع بدرهم، او على انها عشرة آصع، ولو كان له، أي لبكر مثلا، طعام، نعم لبكر، نعم اسمه بكر، احنا عايزين نجدد الأسماء شوية. قال ولو كان له، يعني لبكر، طعام مقدر على زيد، ولعمر عليه مثله، عندنا أطراف ثلاثة، بكر وعمر وزيد، بكر وعمر وزيد، أو بكر وعلي وعمر، لا بكر وزيد أحسن، بكر وزيد وعمر، كان لبكر طعام على زيد ولعمر عليه مثله، فليكتل لنفسه ثم يكيل لعمر. هنا الآن صورة المسألة، بكر له طعام على زيد، وزيد على زيد، ولعمر الثالث عمرو عليه، على من؟ هنا الآن الضمير يرجع لأقرب مذكور، فيكون على زيد، لكن الحق أن سورة المسألة أنها عائدة، الضمير في اللغة بيرجع على أقرب مذكور. لكن الصحيح هنا أن المسألة أن بكر وزيد وعمر الثلاثة هنا بكر له طعام على زيد وعمر له طعام على بكر له طعام على بكر، فليكتل لنفسي ثم يكيل لمن؟ لعمر. من اللي يكتل لنفسه؟ بكر هو الذي يكتل لنفسه من زيد ثم يكيل لمن؟ لعمر، ثم يكيل لعمر، وهي تكون بالوكالة، ولا يكون قبضه قبل الإقباط. والمعنى أن يقبض بكر أولا، لما اشتراط القبض أولا؟ يبقى بكر يأخذ من زيد ثم يأخذ لمن؟ لعمر، ثم يأخذ لعمر، فيقبض لنفسه ثم يقبض لعمر. لما اشتراط القبض أولا؟ يعني هو في ملك، ده هو أصلا هو أصالة طالما دين فهو مستقر فهو مالك. لما اشتراط أنه يقبض لنفسه فليكتل نفسه ثم يكيل لعمر. هو الآن بكر سيقبض من زيد ما عليه، خلاص، وعمر له على بكر. احنا نقول الآن لابد يقبض لنفسي، ممكن نقول على زيد في الأقرب. لا، الصورة تأتي صحيحة برضه. هقول لك بكر له على زيد طعام، وعمر له على زيد طعام، وبكر صار وكيلا لعمر، فيقبض لنفسي أولا ثم يقبض لعمر. هي ها يعني ماشي، ما ده ظاهر حتى اللفظ. بكر أخذ من زيد محقه وهو سيكون وكيلا لعمر في قبض، فقال اقبض أولا. لما؟ شوف اسمعني، وهذا الصحيح، المسألة مش على بكر. لما؟ هو بيقول بكر له طعام على زيد، وعمر له عليه ولعمر عليه مثله، ماشي؟ فهو بيقول فليكتل لنفسي ثم يكيل لعمر في المثلية. لو قلنا في الثلاثة الأولى اللي هو بكر على زيد وعمر على زيد، يبقى إذن بكر يقبض لنفسه ثم يقبض لعمر. والمسألة حتى يكون فيها طعم وطعام، قال بكر له على زيد وعمر له على بكر. بكر قبض نفس المثلية، قبض لنفسي ثم يكيل بعد ذلك لعمر. لما؟ ما زال السؤال قائما، لما؟ مش فاهمها؟ شوف المسألة. طيب لما؟ لما هو يا أيوة نعم، ما خليش مثلا عمرو، شوف هو لما يقبض نفسه أولا؟ لنفس النص الحديث، فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا يبيعه حتى يحوزه. يبقى نعم، أنا هو قال كده سعيد؟ عامة ممتاز، يبقى ممتاز. هو المسألة تطبيق الحديث بنفسه بحذافيره، وهنا نزل منزلة القبض، منزلة الدين، منزلة البيع. قال الآن هو له دين وعليه دين ويريد أن يستوفي منه، فلابد أن يتم القبض حتى يحوز. والحق هنا لابد أن نقول هذا شرط زائد. لما؟ لأن الدين استقر، لكن لم يقبضه كان فيه ضعف ملك. هذا بالضبط كما قلنا سابقا في مسألة الزكاة، مسألة زكاة الدين. لما أعطى زيدا مالا وحال الحول، قلنا له لا زكاة عليك. لما؟ مع أن الدين مستقر والمال هو مالك في تمام ملك، لكن في ضعف ملك بعدم الوجود. فلذلك وقال لابد أن يقبض لنفسي أو يكيل لنفسي ثم يكيل لعمر، حتى لا يدخل في حتى يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحوزه وحتى ينقله حتى يقبضه ويبيعه كيلا كما في هذا. ولو قلنا بأن المسألة عائدة على أقرب مذكور لا إشكال فيها. لو بكر له على زيد طعام وعمر له على زيد طعام وبكر قبض لنفسه، قلنا يقبض لنفسي لأنه بمثابة الوكيل، فإن قبض لنفسي أولا يقبض بعد ذلك لعمر. على أساس أنه لا يقدم أحدا على نفسه في هذا الباب، ويكون الأصيل أولا ثم الوكيل بعد ذلك. قال: ولو كان لبكر طعام مقدر على زيد ولعمر عليه مثله فليكتل لنفسه ثم يكيل لعمر، وليكون قبضه قبل إقباضه حتى ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلو قال الطعام، فلو قال اقبض من زيد مالي عليه لنفسك ففعل، فالقبض فاسد. قال المصنف: فلو قال اقبض من زيد مالي عليه لنفسك ففعل، فالقبض فاسد. والمعنى بكر له طعام على زيد، وعم له عليه على بكر طعام، فقال بكر اقبض من زيد، يعني احاله، قال اقبض من زيد مالك من دينه عليه، قال مالي عليه لنفسك ففعل، فالقبض فاسد. ففعل فالقبض فاسد. لما القبض فاسد؟ ما قال؟ قال فعل فالقبض فاسد. بكر له الماء الطعام له 50 وسق عند زيد، وعمر له 50 وسق على بكر، فقال بكر لعمر اقبض 50 وسق من زيد لنفسك. قال فالقبض فاسد. لما؟ لما سعيد؟ ايش المكتوب؟ ايه هو؟ طيب قل ما هو. مش انت شفته؟ ما هو بقى؟ وما حدش فهمها. انا افهم ذلك، فهو هذا، فعشان كده بقول له هات، هو مش فاهم. ها يعني ايه؟ لا يعني ايه؟ وايش اللي فيها هذا؟ لا بد ان يقبض الاول. ايش اللي فيها؟ لما صار القبض فاسدا؟ هو الان فتح بعض الشيء. بس خلاص، هي إيه المسألة كلها؟ دائرة على نفس نص الحديث. فلا طبعا هو هذا على نفس نص الحديث. فقالوا لو كنت أنت القابض المقبض، فالآن أين لا حتى يكيله وحتى يحوز حتى ينقله؟ فهو الأصل أنه نزله منزلة البيع، في لأن الحوالة نوع بيع، لأن هذه حوالة فهي نوع بيع، فلا بد من تطبيق الحديث عليه حتى يقبضه، وهو لم يقبض في الحقيقة. أنه لم يقبض. ممكن يرد عليه، هو ده اللي قاله بقى هنا، ممكن يرد عليه لا ده قبض. من وين بقى قبض؟ صار وكيلا، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. لكن لما كان وكيلا وأصيلا في نفس المسألة ما صح. يا فايت فين؟ هو قال والأصح صحته بالنسبة لزيد. خلاص زيد برئت ذمته. ليه ما برئت ذمته؟ لأن عمرو في حالتين وكيل، فبرئت ذمته. والمسألة دي مسألة فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. الحديث ليس بصحيح، لكن طبعا حديث معروف، حديث ابن ماجه فيها شيء من الضعف، وفي محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وفيه ضعف. وايضا ورد عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون لصاحبه الزياده وعليه النقصان، فهنا الحق في هذا الباب بانه قال صوره الامر مرتكز على نص الحديث حتى يقبضه حتى يحوزه حتى حتى ينقله. وطبعا هو الحديث هذا قالوا فيه الصاعان من أجل عشان لا يكون الوكيل والأصيل في مرتبة مرتبة واحدة. نعم. والله هنا هذه المسألة ما كانت بمنزلة الطعام، هو ينزل منزلة الدين عنه مثمن، ينزل منزلة البيع عنه مثمن، فهم كيف؟ على أنه مثمن، ويعني الثمن والمثمن يعني هو المبيع كأنه المبيع، فيمكن ينزل من هذه الدرجة. الناس مش فاهمين المثال كله، اللي هو المثال بكر، عندنا بكر وزيد وعمر، نأخذ ثلاثة هنا ولا بلاش بأسمائهم هنا؟ هل أخبطوا بكر؟ نخليها بكر وزيد ها؟ لا لا لا خلاص خلاص خلاص، أنا نأخذ ثلاثة من هنا. عندنا مثل أبو الوليد وهشام وحاتم، الثلاثة أبو الوليد هشام في الوسط، أبو الوليد له آخر مثل ولا المثل اللي قبله؟ آخر مثل، ولو اللي قبله مش فاهمينه يخبرونا فنعم. أبو الوليد له 50 وسقا على هشام، خلاص، وحاتم له أيضا 50 وسق على أبو الوليد، على أبو الوليد، خلاص. فهنا أبو الوليد قال لحاتم اذهب إلى هشام اللي هو له عنده 50 وسق، اذهب إلى هشام فاقبض منه 50 وسق لنفسك لا لي. انظر انظر الكلام هنا، لم هنا ما صار وكيلا له في هذا، على أساس يعطيه هو، وصار وكيلا في القبض لنفسه بنفسه. فهنا جاء حاتم ليقبض من هاشم لا لبكر ولكن لنفسه، هو أصارة ليس له عليه شيء، هو أصارة ليس له. فهنا صار القبض المقبض اللي هو إيه؟ اللي هو لم يقبض لم يقبض أبو الوليد حقه من أو المسلم من هشام، وقال للسلام لا حتى يحوزه وحتى يقبضه. فلما صار القابض والمقبض واحد لم تخلفت الصورة عن قوله لا حتى ينقله، لا حتى يحوزه، إذا تنزلنا على صورة البيع. ولو قلنا على نفس الصورة فهي تنزل تحت النهي، نهي الحديث بأن للسلام نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع للبائع وصاع المشتري. يعني لابد أن يحدث التقابض أولا لصاحب الطعام، ثم يأتي الفرع يكون صاحب الطعام أو صاحب الدين على زيد الأصيل يقبض أولا، ثم يأتي الوكيل يقبض بعد ذلك من الأصيل. فهمت؟ حاتم ماله؟ يعني مش فاهم حاتم كده. طب ماذا نقول؟ مش فاهمة؟ يعني الآن مفهومة ولا غير مفهومة؟ أبو الوليد قال فاهمين؟ طب خلاص، يبقى الحمد لله، سيب بقى حتى نخليه قاعد على وحده. إذن قال فرع، قال البائع لا لا لا أسلم المبيع حتى أقبض، وقال أعد. طيب حاتم له سيارة عند هشام، خلاص، وهذه السيارة بإم 90، وأبو الوليد له على حاتم سيارة بإم 90 عشان تتفهم. فحاتم جاءه أبو الوليد وكرر عليه يريد ما عليه، يريد السيارة وكررها عليه، فقال له اذهب فاقبض سيارتي التي عنده هشام وخذها لك. فذهب فقبض السيارة وهي نفس المواصفات مطابقة، هي سيارة بـ 90 وذهب. فهنا المصنف يقول بأنه باطل القبض، هنا قبض باطل كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقبضه حتى يحوزه، فلا بد لأبي الوليد أن لحاتم أن يقبض أولا، ثم يأتي أبو الوليد له فيقبض منه. يعني لابد من تفريقة القبض. فلما لم يقبض جعل الوكيل والأصيل في منزلة واحدة، قبض عن نفسه لنفسه أو عن بكر لنفسه، لا لبكر، أو قل قبض أبو الوليد عن حاتم لنفسه لا لحاتم، والأصح أنه ما دام وكيلا يقبض عن حاتم لحاتم. فلما قبض عن حاتم لنفسه قلنا هنا الآن صار القبض المقبض بمنزلة واحدة فلم يصح التقبض. والحديث نهى أن يبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، وقلنا المسألة على حتى يقبضه حتى يحوزه. قال فرع قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه. قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه. زيد وعم تعاقدا على بيع سيارة أو بيع طيارة أو قل بيع أما ماشي، فقال لا أسلم المبيع اللي هو السيارة أو الأما حتى أقبض الثمن له ذلك، حتى أقبض ثمنه. وقال المشتري في الثمن مثله، لا أعطي الثمن حتى أقبض المبيع مثله. أجبر البائع، يبقى أجبر البائع. لما يجبر البائع؟ أصح هنا نقول البائع قال لا أسلم حتى أقبض الثمن، والمشتري قال لا أعطي الثمن حتى أقبض المبيع. قال هنا أجبر البائع، قال المصنف أجبر البائع. لما؟ لأن العين، لأن المشتري حقه في العين، ولأن البائع حقه في الذمة، فما كان عينان يقدم، فلذلك يجبر البائع على إعطاء. وهذا أصح، أن يسلم المبيع، يجبر البائع على أن يسلم المبيع الأمة السيارة إنها عين، وأما البائع فحقه متعلق بالذمة، بذمة المشتري. قال وفي قول وضعيف، قال وفي قول المشتري، يعني أجبر المشتري لتعلق الحق بالعين، وهذا ضعيف. والصحيح بأنه لما كانت العين ظاهرة قلنا بأن البائع يجبر لأن حقه متعلق بالذمة، والعين يقبضها المشتري. وفي قول لا إجبار، وفي قول لا إجبار، والقول هنا هذا الثالث، لا إجبار لا على البائع ولا على المشتري. طب وماذا يحدث؟ نقول من سلم أولا أجبر الثاني على التسليم. لما يقول لا إجبار، من سلم أولا، سلم البائع الأمة، سلم البائع السيارة، يجبر المشتري على أن يسلم الثمن، وسلم المشتري الثمن يجبر البائع على تسليم لتمام الصفقة. نعم. قال وفي قول، وهذا أيضا تضيف، وفي قول يجبران لأن التسليم واجب عليهما، فيأمر الحاكم كل واحد منهما بإحضار ما عليه إليه أو إلى عدل، فإذا سلم الثمن البائع والمبيع إلى المشتري لا يضرب أيهما بدأ. والمعنى بأنه وقيل يجبران، يعني يجبر البائع بأن يأتي يسلم، ويجبر المشتري فيسلم الثمن. سعيد، لما الإجبار؟ لما يجبران؟ صبري، لما يجبران على التسليم؟ خلاص وعود الإلزام ألزمت، لما يجبران؟ لما يجبران؟ لما الإجبار في الاثنين البائع والمشتري؟ لما يجبران؟ هو هذا، لأن البائع تعلق حقه بذمتي وهو نقدا ليس مؤجلا عاجلا، والثاني تعلق حقه والعين ايش متواجدة، فيجبر على أساس أنه يعطي البائع ما له ويعطي المشتري ما له. قال المصنف قلت فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان وأجبر في الظاهر. فإن كان الثمن معينا، يعني يبقى هنا لأنه الأصل احنا نتكلم على أن التأخير في إذا كان الحق في الذمة يؤخر، لكن كانت عينا فإذا سيارة بسيارة، سيارة ببيت، سيارة، فإن كانت عينا يجبران. لما؟ لتعلق البائع، تعلق حق البائع بالعين، ولتعلق حق المشتري بالعين، فإذا في هذه يكون الإجبار في الاثنين. قال والأظهر في الأظهر والله تعالى أعلى وأعلم. لما؟ لاستواء الجانبين. وهذا كله إذا كان الثمن حالا، وهذا كله عندما يكون الاتفاق في البيع أن الثمن حال، أن يكون الثمن حالا، أن يكون الثمن حالا. فإن كان مؤجلا أجبر البائع. لما أجبر البائع؟ لو كان الثمن مؤجلا لأن البائع حقه تعلق بالذمة، وأما المشتري حقه تعلق بإيش؟ نقف عند هذا أفضل. لو في أسئلة تفضلوا. لا يكون شخص امتلك السيارة ولم ينقلها ثم باعها إلى شخص آخر، لا صح ذلك؟ لا لا صح البيع بهذا، البيع باطل هنا، البيع باطل لا يصح. حفظكم ربي يا أستاذ سيد. البيع هنا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع بيعا، أو في رواية من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى ينقله، فلا يبيعه حتى ينقله. بشرك الله بالجنة. أكيد هبقى في أسئلة، أكيد مسائل البيع مهمة. قول يعني لو لي عند، عليكم السلام وبركاته، حافظك ربي أختي الفاضلة، رفع الله مقامك. يعني لو لي عند صديقتي مبلغ من المال وقلت لها لما يجهز هذا المبلغ يعني أعطيه لأختي لأن لها عندي نفس الدين بنفس المبلغ، لا يصح؟ لو قالت هي مديونة بمئة وأختها لها دين عليها بمئة فقالت لها أعطيها، في هذا الباب لا يصح، لا يصح، لابد أن تقبض المال وتعطيها إياه. هنا المسألة دي مسألة مهمة جدا في باب. يمكن أن نقول المسألة تفترق بين الثمن وبين المكيل اللي هو المبيع، يعني تفترق بين الثمن وبين أو بين الدين وبين المبيع. أصله هو له عنده المكيل، والحديث قال حتى يكتاله وحتى يقبضه حتى يحوزه. لكن نحن أخذنا قبل ذلك مسألة الحوالة في الدين، الحوالة، مسألة الحوالة والقبض. هو احنا نقول بالنسبة للحوالة في هذا الدين هي وقفة فرق شعرة بين الاثنين، لأن في الحوالة قال مثلا من مطل الغني ظل، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أحيل على مليء فليش فليتبع. في هذا الباب الحق بأنه لما في صورة المسألة عندنا ما كانت صورة حوالة، قال له اقبض لنفسك وما أحاله، ما قال بالحوالة، فافترقت في الحوالة. يعني هذه لو قلنا بأنها قالت لها اقبضي هذا المال الذي لي خذيه لنفسك، فإنه يعتبر في نفس مسألة الكتاب. لكن لو قال أحلتك على فلان وجعلها حوالة فتصح. فالمسألة هنا مسألة فيها شعرة، الفرق بينهما مسألة الحوالة، أو نقول الفرق بينهما على المثمن والثمن. لكن إذا وقفنا وقفة متدبرة نقول زيد له 100 جنيه على عمرو، وعمر له 100 جنيه، وعبيد له 100 جنيه على زيد. فالحوالة هنا يقول له خذها مكانها، مسألة تحتاج إلى إعمال نظر فقط في مسألة الكتاب. لكن الحق بأن هذه الحوالة صحيحة. يعني السؤال اللي سألته الأخت في هذا الباب بأنها لو لها دين على أختها وهذا الدين 1000 جنيه وأختها لها عندها 1000 جنيه فقالت خذيه من فلانة على أساس حوالة، صح ذلك، صح ذلك لنص قول سلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أما سورة الكتاب لا، لم تكن حوالة، كأنها سورة بيع، فهي قلنا العقد لا يصح لأنها سورة بيع وليست سورة حوالة. والأصل هنا الآن لو قلنا الحوالة بيع أو ليست بيع أيضا في خلاف، أصل عقد الحوالة هو بيع أو ليس ببيع، لأنه الحوالة قد يجوز أخذ الأجر عليها. أولا سورة سؤال الأخت صحيحة ليس فيها شيء، يعني لو لها 1000 وأختها لها عليها 1000 فقالت خذي 1000 من فلانة، صح ذلك، صح ذلك. لما؟ لأنني أنزلها منزلة الحوالة، لا سيما إذا كان الأجل واحد والمال واحد وغير مختلف. فما الفرق بينها وبين مسألة الكتاب. هذا الذي قلناه، مسألة الكتاب في المكيل أو في الموزون، في المكيل أو في الموزون أو في المعدود، على أساس أنها فرع عن بيع، على أساس النص في ضعف، النص فيه ضعف، الصاع فيه ضعف، لكن هو الحق على أنه مكيل، الحق على أنه مكيل، ولذلك المسألة دائرة على مسألة الكيل، مسألة الكيل، ومسألة الكيل تنزل منزلة البيع. ده الفرق بين الصورتين. لكن ما سألت عنه الأخت بأنها لها المال ولأختها عليها نفس المال، والأجل قد حل عندها وعند الأخرى فأحلتها عليه، فهذا باتفاق ليس فيه ثمة شيء، يصح أن تذهب وتأخذ المال، وليست من صورة المسألة التي نحن فيها، لأنها فيها المكيل ينزل منزلة البيع، ينزل منزلة البيع. هذا إذا افترق هنا بأن هذه نزل منزلة البيع والثانية تنزل منزلة البيع، والله تعالى أعلى وأعلم. وتحتاج أيضا لتدقيق نظر حتى نبين فارقا أقوى من هذا الفارق، لكن الحق بأن هذه الصورة، صورة الأخت، هي صورة حوالة، والحوالة باتفاق ما دام الدين واحدا لم يختلف، وحل الأجل، وهي عليها الدين تقر به، وهي ممن وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مليء، إذا جازت الحوالة وتصح بذلك، يعني معاملة الأخت هذه تصح، ليس فيها ثمة شيء. بالنسبة لقبض المنقول نقله البائع إلى مكان ملك له، أليس هذا لا يصح لأن المكان لا بد أن لا يكون له اختصاص للبائع فيه؟ ماذا قالت؟ يعني تقول قبض المنقول في مكان البائع، يعني وضعه في مكان للبائع، ملك للبائع، قلنا خلاص صارت وديعة عنده، لما نقله صارت وديعة عنده، فصح ذلك، لأنه الأصل أنه يحوزه وأنه ينقله، وعلة النقل تمام الملك، علة النقل تمام الملك. فلما نقل، عشان تفهم شيء، علة النقل تمام الملك مع انتفاء مسألة الربح بلا ضمان، وهذه المأخذ على البيع في نفس المحل، المأخذ على البيع في نفس المحل، هو لما حمله وهو ينقله تلف منه شيء، ما الذي يضمن؟ يبقى إذن انتفى عنه مسألة رابح مالا يضمن، والأمر الثاني حتى يحوزه حازه، وتمام ليه كنا بالحاز أو بالنقد؟ طب ما هو صار في محل البائع، قلنا صارت وديعة عنده، يبقى المسألة مش مقرضة. الآن أعاره المكان تقصد، فأعاره المكان في هذا الباب، فليس للبائع أي إيش، أي علاقة به. أقول جزاكم الله خيرا. سؤال: إنسان اشترى من النت، لكن بدل ما تكون البضاعة عنده جعلها في مستودع الشركة التي، لا مرة ثانية، اشترى من النت لكن بدل ما تكون البضاعة عنده جعلها في مستودع الشركة التي اشترى، مستودع نفس الشركة بالاتفاق مع الشركة، وكلما اشترى أحد منه طلبها من الشركة، فهل يدخل هذا في بيع ما لم يملك؟ نعم، هذا يدخل بيع ما لم يملك. طب ايش الفرق بينها وبين الرجل الذي أخذها وضعها في نفس المكان؟ ما هو وضعها في نفس الشركة، ما الفرق سعيد؟ في حياة الشركة، وهو ما هو خلاص وضعها في مستودع الشركة، شوف هي الصورة ايش؟ يعني نفس الصورة الأولانية، يعني تصح؟ لا تصح بس، لا تصح، اسمع بس، يعني هو سايبها وديعة هناك، ما اشتراها، أي حد بيشتري بيروح خذها، بيقول له خذها أهو، لما اشترى أحد منه طلبها من الشركة، والشركة هي التي تنقله، الآن هي ليست وديعة عنده، لازم هو الذي يذهب يقبض، هو ما قبض، فاهم أنت؟ بس اصبر الآن هو اشترى من النت، يعني هو ما ذهب للشركة وجعل البضاعة عنده في مستودعه، خلاص يبقى اشتراها من المستودع وتركها في المستودع، ولما يطلب أحد منه يطلب من الشركة أن تعطيه إياه، بيطلب البضاعة تأتي، اللي أنا فهمته تأتي لي فين؟ تأتي لي فين بقى اللي أنت فهمته ده؟ إزاي أصلا؟ وإن زي السؤال كله يخالف اللي أنت بتتصوره، قال فهل يدخل هذا في ملك بائع ما لم يملك؟ اهو يبقى كيف ذلك؟ السؤالات توضح ما توضح، الكلام واضح اهو الان. الصحيح الراجح في هذا الباب بأنها تقول اشترت من النت تركته، اشترت من المستودع وتركته في المستودع، لما جاء يشتري منها طلبت من الشركة أن تحيل عليه تعطيه إياه، هذا هذا هذا لا يصح البيع بهذا بهذه الصورة. ليه؟ لأنه لم يتم الملك، لا يصح البيع، لم يتم الملك، هي لم تقبض ولم تنقل ولم تكن لها الحيازة، لم تملك ولم تنقل وما كانت لها الحيازة، فلم يصح هنا البيع بحال من الأحوال. لو ذهب قبض ونقلها ووضعها عنده في مكان له وديعة اختلف الصورة، اختلفت الصورة. الفرق هنا ان هو دي من خلال النت، نعم، ماذا عشان كده قلت لك لم يذهب ولم يقبض، يبقى هنا ما قبض ولا نقل. هو لو ذهب وقبض ونقل عند النقل لو تلفت تبقى في ضمانه ولا مش ضمانه، حتى لما قلنا بالضمان هو لم ينقل، لم يأتي تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقله، وإلا فهنا أخذ الزيد جزافا ابن عمر وجاء المشتري نفس المكان قال له لا يجوز، اللي هيفعله أنه سيحرركم من هنا هنا، فهمت؟ فكانت لها حكم كبيرة جدا، هو أنه حاز وقبض ونقل ودخل في ضمانه. لا سيب المخرج، خلي بس تعرف أصل المسألة إيش، خلاص ده أصل المسألة. لو قلنا أنها لا تجوز كيف المخرج في هذا الباب؟ لا، المخرج انه يجعل وكيلا من عنده يقبض، فاذا الوكيل قبض ونقل انتهى الموضوع في هذا الباب بانه وكيل عنه قد قبض، ولما ياتي البائع الذي اشتري يجعل وكيلا ايضا يتعامل معه ويعطيه. نعم. يقول ان الفرق بين سؤال الاخت والحواله ان الاخت قالت للمدينه ياتي الاخت، الفرق ايه؟ الاخت ياخذ من فلان، لو ايش؟ يقول الفرق بين سؤال الأخت والحوالة أن الأخت قالت للمدينة اعطي لأختي، والصواب أن تقول لأختها خذي من فلان. اعطي هو يقصد شيخ أن في الحوالة بتطلب من الدائن أن ينتقل إلى شخص آخر، وفي الصورة التي هي قالت أنا حولت قلت لأختي خذيها من فلانة. طب لحظة، السؤال يأتي، ما هو السؤال موجود، يعني لو عندي صديقتي مبلغ مالي وقلت لها لما يجهز عندك أعطيه لأختي، كان هنا على أساس الوكالة، لأن لها عندي دين بنفس المبلغ في هذا الباب. يعني هنا الآن جعل شوف الصورة مختلفة جدا، لو فهمناها من الأول في هذه أو تصورناها كانت سهلت علينا عدم الاختلاط، لأنه قالت للذي عندها المال أو التي عندها المال التي عندها المدينة الآن أعطي مالي لفلانة، أعطي مال، جعلتها إيش؟ جعلتها وكيلة. يبقى هذه مش حوالة، هو فقط جعلت المدينة وكيلة عنها في القبض، فقبضت عنها وأعطتها للثاني وصح ذلك، وما فيها شيء، ما فيش مكيل. احنا دخلنا المكيل، دخلنا في المسألة أتقبض من نفسها لأختها، والمسألة على المال ليس على المكيل. نعم. لو كانت السيارة في أرض الوكالة ولم يخرج من باب الوكالة من؟ أي سؤال اللي هو بتاع الوكالة اللي هنتكلم عنه بتاع النت؟ يعني مش للنت. لو كانت السيارة في أرض الوكالة ولم يخرج من باب الوكالة ولكن حرك السيارة قدر 20 مترا مثلا، من الذي حركها؟ المشتري اللي هو اشتري من الوكالة أخذها وحركها وبعد ذلك خلاص، حتى ولو كان وراضي الثاني صارت وضيعة عنده، المهم هو ركبها ووصار، وهو ركبها وقع السقف ضرب الكاوتش، من يضمن؟ كيف؟ أي اتفاق؟ أصلا اتفق بالإجابة والقبول وتفرق، وقال تعالى استلم السيارة غدا، ذهب يستلم السيارة ركبها ومشى، وضربت السيارة، ضربت الكاوتش وهو ماشي بعد 20 متر ضربت السيارة، من ضمان من؟ لما ركب السيارة قبض ولا ما قبض؟ هو الآن نقل، قلنا 20 متر وإيش فيها؟ ما هو كان في نفس الحيز، ابن عمر في نفس المكان قال حتى ينقله، ولذلك في المتن ماذا قال؟ قال ولو كان في ضمن مكان البائع يجعله في حيز له، فيقول حيز ده أنا سأضع فيه هذه السيارة. تقول هل معنى ذلك أن الشراء عن طريق النت لا يجوز علما أن الدفع يكون قبل القبض بأيام محدودة؟ حسب الشراء، إن كان الشراء على عين والعين تراها أو على موصوف الذمة أو على شراء صنف ربوي، المسألة على الشراء. فإن كان الشراء مثلا سيارة والسيارة رآها وحصل إجاب والقبول، ليس فيها ثمة شيء أن تدفع الثمن مقدما وذلك يأتيها تأتيها السيارة، ليس فيها ثمة شيء، البيع صح في ذلك على نفس الوصف الذي قد رأته، أو يقول على نفس المواصفات التي قد حصل فيها الإجابة والقبول، ليس فيها ثمة شيء. تقديم الثمن أو تأخير الثمن لا يؤثر في صحة العقد. أبو الوليد بيقول ولو تلفت من يضمن على إيش؟ السيارة يضمنها الذي ركبها، والذي ركبها هو المشتري فقبضها بالركوب، لا سيما أنه سار كما قال 20 متر، فلما سار سار السير نقلا، سار السير نقلا. يقول فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز لوجود التحويل في هذا الباب. بس هنا الحق أنه قال ليس مختص بالبائع، أنت صح يا شيخ صبري في هذا الباب، قال لا يختص بالبائع. يبقى لو كان يختص بالبائع لابد كالمفارقة من المجلس، ده صحيح، يبقى لابد يخرج من بوابة الوكالة، لابد يخرج من بوابة الوكالة. يبقى إذن الوهم أدركني في هذا الباب، هو قال فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع، قيد هذا مهم جدا، قال لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز. يبقى تصور مسألة ابن عمر أنه كان في السوق الذي لا يملكه أحد، المفتوح، السوق المفتوح الذي لا يملكه أحد، لكن لو كان له أسوار والأسوار خاصة بالبائع لابد أن يخرج عنه بعض الشيء. يبقى لو حركها 20 متر كما يقول، لو كانت خارج سور أو بوابة الوكالة صح أن يكون قد قبض بذلك فله البيع، أما إن كان داخل السور فلا. كده اتضحت المسألة. لسه في سؤال؟ أي بتاعة السيارة؟ مليش؟ في أكثر من سؤال. قلنا صح. فيش دي انا قرأتها دي صح، قال في دار البائع، المهم ان هو يكون له وديعه، تكون له وديعه، تكون له وديعه على ما قلت انا في هذا الباب، يبقى الصحيح كما قلت. نرجع انا مره ثانيه ونرجع اليها صحيح. لا مش كده، هو اصلا المساله الامر العلم، هو تشوف العلم ثباته في هذا الباب، هذا الابقى، هو الحق ان هو لو كان في غير اختصاصي يبقى حيز، ولان ابن عمر صورته في السوق خلاص، فقال باذن البائع، فهو ولذلك احنا قلناها فتكون بالنسبه بمثابه الوديعه في يده، فهو اذا كان في دار البائع اذا يحركها واذن البائع فكان الامر على القبض. يبقى نرجع المساله على مسالتها الاولى كما قلت انا قبل ذلك، جزاك الله خير، كما قلت قبل ذلك بأن المسألة على صورتين، إن كانت في غير حيز البائع، في غير اختصاص البائع أو مكان المختص للبائع يكفيه حيز دائرة يضعها بجانبه، وإن كان في دار البائع وأذن البائع يضع عنده على أنها وديعة، وهذا ذلك احنا قلنا على المستودع ما يكون وديعة له أو أمانة في يدي فليس للبائع يد عليها، هذا صحيح. نعم يقول ماذا لو طب اسمه بس عشان الإخوة أو الأخوات تاني مرة تانية. يبقى إذا لو اشترى زيد من الوكالة السيارة وحصل التفرق وجاء ليقبض فقبض السيارة وركبها، لو مشى حرك يبقى نقل نقل، وحتى لو كان في البيع بإذن البائع فيكون هذا قبض بالنسبة له، والتلف لو تلفت تكون تكون تكون ضمانا على على البائع على المشتري لا البائع. نعم. يقول ماذا لو خلى البائع بين المشتري والسلعة كأن جعل الحصاد عليه وحدثت جائحة فمن يض؟ خلاص ده وضع الجوائح دي النص فيها، وضع الجوائح نص فيها، إلا إذا كان أوان الجزاز وقصر المشتري فالمشتري بتفريطه يضمن، لكن الأصل أنه لو أصابته الجائحة النص فيها جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الإيش الجوائح، هذا للجمهور خلافا للشافعي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأخذ أحدكم مال مال أخيه. أراجع الصورة الثانية عشان برضو ما نكونش ظلمنا الناس. صاحب الوكالة فيها حالتين، الحالة الأولى خرج عنه البائع، خرج عنه ليس المكان اختصاص البائع، فيكفيه نقل الحيز، وهذه صورته تنزل على صورة ابن عمر، كانوا في السوق ولما اشترى وأراد أن يبيع في نفس ميقات المكاني في نفس المكان الذي اشترى منه، قال له زيد بن ثابت أنا تعلم أن السلام نهى عن ذلك حتى ينقله، فالنقل هنا قال فقط يأخذ حيز، حيز بجانبه ينتهي يبقى نقل، وإن كان في دار البائع والبائع أزنة لو حرك يبقى التحريك وأخذ المكان يكون هذا يعتبر بالنسبة له إيش أمانة، أمانة في يدي، ويعني لو تلفت أيضا لا تكون من ضمان البائع، تكون من ضمان المشتري، فصورة السيارة هنا يكون قد قبض المشتري ولو تلفت فهي من ضمان المشتري لا من ضمان البائع.